بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، تحدثنا في الجمعة الماضية عن شيء من ثمرات الإخلاص، واليوم نتحدث عن بعض الأسباب التي تساعد المسلم ليخلص العمل لله جل وعلا، لأن الإخلاص أمر شاق على النفوس، فالنفس والشيطان وحطام الدنيا أعداء للإخلاص، والمسلم يحتاج دائما وأبدا أن يتفقد أعماله وأقواله، هل هي لله جل وعلا في فعله وتركه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المؤمنون، إن النفس تحتاج إلى جهاد حتى تخلص العمل من الشوائب، فالعمل يا عباد الله أسهل من تخليصه من شوائبه، فقد يعمل الإنسان لله ويطرأ عليه الرياء في أثناء عمله، أو يعجب بنفسه وقوله وفعله، فلا يساوي ذلك العمل عند الله شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. إذا تأمل المسلم الوعيد الشديد على من قاموا بأعمال جليلة وكيف أصبحت من أسباب العذاب يوم القيامة، لأن الإخلاص فقد منها، لأنها فيها شوائب للدنيا. فقد جاء في صحيح مسلم إن أول من يقضى عليه يوم القيامة، وتأملوا يا رعاكم الله، رجل استشهد فجيء به، جاد بنفسه، وهذا أعظم الجود، جيء به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت بها؟ قال جاهدت فيك حتى استشهد. فيقال كذبت حتى يقال جريء فقد قيل. كلام الناس لا ينفع. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فجئ به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت بها؟ قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال كذبت، ليقال هو عالم، ليقال هو عالم، وليقال هو قارئ، فقد قيل. نعم، من أجل أن يقدم بالمجالس ويشار له بالبنان ويقال فلان ابن فلان. ورجل تصدق، آتاه الله مالا فتصدق فجاء به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت بها؟ قال ما تركت وجها من وجوه الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. قال كذبت، ولكن ليقال هو جواد. نعم، هو يبذل، ولكن سبحان من يعلم السر وأخفى. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هؤلاء سحبوا على وجوههم فألقوا في النار، لأنهم عملوا لغير الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ويبحث عن الوسائل التي تساعده على الإخلاص، وتبعده عن الرياء، فمنها معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فمن عرف الله جل وعلا وعبد الله جل وعلا كأنه يراه، فإن ذهب عنه هذا علم أن الله جل وعلا يراه ومطلع على سره ونجواه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله، يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تعرف على الله بأسمائه، واعلم بأنه سميع وأنه قريب وأنه يعلم السر وأخفى. ومما يساعد على الإخلاص معرفة ما أعده الله جل وعلا للمخلصين في الدنيا والآخرة من طرح المحبة والقبول والتوفيق والبركة في النفس والأهل والمال، والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، السلامة في الدنيا والآخرة للمخلصين لله جل وعلا. ومما يساعد على الإخلاص لله جل وعلا أن يلجأ المسلم إلى ربه ويسأل ربه الإخلاص في القول والعمل، وأن يبعده عن الرياء وعن الشرك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يحفظه وذريته من الشرك فغيره من باب أولى. فيا عبد الله اسأل الله أن يمن عليك بالإخلاص والصدق والقبول. ومما يساعدك على الإخلاص يا عبد الله والبعد عن الرياء أن تستعيذ بالله من الشرك والرياء. عندما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك قال: يا أيها الناس اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله كيف نتقي الشرك وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ومما يساعد على الإخلاص الخوف من الوقوع في الرياء، فقد خاف الرعيل الأول على أنفسهم. قال عمر رضي الله عنه لحذيفة: ناشدتك الله. تأمل معي يا عبد الله، عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال: لا، ولا أزكي أحدا غيرك. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، والخوف من الرياء دليل على صدق الإيمان، لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمن منه إلا منافق. الذي يأمن من الرياء فإنه يخشى عليه، كما قال الحسن البصري: نعم، المؤمن يخشى على نفسه من الوقوع في الرياء وهو لا يشعر. يقول الشافعي رحمه الله: شربت ماء زمزم للعلم فآتاني الله العلم، ويا ليتني شربته للإخلاص. الله أكبر. نعم، فالمؤمن يخشى على نفسه من الوقوع في الرياء في قوله، في فعله، في صدقته، في علمه، في دعوته، في خطابته، في كل أموره. كل يخشى على نفسه من الوقوع أو أن يحصل له شائبة تنقص أجره أو تبطل ذلك الأجر. ومما يساعد يا عباد الله على الإخلاص لله جل وعلا أن يخشى الإنسان من سوء الخاتمة والعياذ بالله. تأملوا معي رآكم الله الحديث الذي يصف الذي يعمل العمل فيما يظهر للناس، وفي رواية يعمل العمل فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لأنه عمل فيما يظهر للناس من الصلاة والزكاة وغير ذلك، عمل فيما يظهر للناس أو عمل من أجل الناس، فأدى به ذلك إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. ومما يساعد على الإخلاص قطع الطمع مما في أيدي الخلق، فالذي يرائي الناس من أجل المحبة أو الوظيفة أو المنزلة، الذي يطمع بما في أيدي الناس، تجد أنه يقدم هذه الأعمال ويرائي من أجل أن ينال أمرا من أمور الدنيا. أقول له وأذكره بالوصية العظيمة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه عقيدة المؤمن، فالنفع بيد الله، الدنيا وما فيها بيد الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. وإذا أراد الله لك خيرا سخر من يساعدك من البشر على فعله، لكن الأمر بيد الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ومما يساعد على الإخلاص لله جل وعلا في القول والعمل أن نتذكر نهاية الدنيا، فالذين عملت من أجلهم لا ينفعونك في ساعة الاحتضار. الذي ينفعك هو الله، ثم ما قدمت من أعمال صالحة تكون سببا لثباتك عند ساعة الاحتضار. نعم، الموت يا عباد الله، فإذا أتت النفس الأمارة بالسوء والشيطان وسولت لك أي أمر من أمور الدنيا أي أمر من طاعة الله جل وعلا أن تفعله من أجل الدنيا، تذكر الموت وما فيه من الشدائد والأهوال. ومن الوسائل التي تساعدنا محاسبة النفس، عبد الله، أيها المعلم، أيها المربي، أيها الأب، أيها الأم، كل واحد منا يتفقد نفسه في قوله وفي فعله. أصدق في قولك، أصدق في فعلك، في تعاملك مع الله الذي يربي أولاده. أعظم معين بعد الله جل وعلا أن تخلص لله جل وعلا، أن يعلم الله منك أن تريد ولدا صالحا يخدم دينه، يخدم أمته. تريد ولدا صالحا وبين يديك وناظريك أو ولد صالح يدعو له كما جاء في الحديث، فهذا مما يساعدك على تربية أولادك. وأنت أيها المعلم استحضر أن هؤلاء الأبناء في ميزان حسناتك. قال شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، قال: في النسب أو في التربية والتعليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في حياة المؤمن مباحات، فكل حياته عبادة، أكله عبادة، وشربه عبادة، ونومه عبادة، لأنه يريد أن يتقوى بهذه الأفعال بأكله وشربه ونومه على طاعة الله، فانقلبت المباحات في حقه إلى عبادة. وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأبعد عنا الشرك والرياء يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المصلون، هناك أمور قد يظنها بعض الناس من الرياء وهي ليست من الرياء، منها إظهار الصدقة. الأصل في الصدقة الخفاء، الأصل في الصدقة الخفاء. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأصل في الصدقة الخفاء، لكن لو كان الإنسان يريد بهذا الصنيع أن يحث غيره على الصدقة فإن السنة أن يظهر. الأفضل له أن يظهر هذه الصدقة، لأنه دعا الناس بفعله، وكما جاء في الحديث في صاحب السرة الذي بادر في الصدقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. عندما جاء الأعراب وعليهم ما عليهم من الحاجة والفاقة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على النفقة، فلما تباطأوا قام أحد الأنصار فأحضر صرة، فتسابق الناس في الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وهذا من فضل الله جل وعلا. وقد حضرت مناسبة مع شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وحث على صدقة في مشروع من المشاريع، فأخرج الشيخ مبلغا من المال ورفعه أمام الناس وقال: أنا أتصدق بهذا المبلغ. فتصدق الناس، لأن هذا تزكية من الشيخ لهذا المشروع، وحث للناس أيضا بفعله على الصدقة. فيظهر الإنسان صدقته إذا دعت الحاجة، أما إذا لم تدع الحاجة فالأصل فيها الخفاء. قد يقول قائل: لماذا كما مر معنا في الآية: ولا يخفى عليكم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولو أنفق من القليل، لأن فيها من الصدق والإخلاص لله جل وعلا. ومن ذلك أيضا مما يظن بعض الناس أنه من الرياء وهو ليس كذلك، الشهرة من غير قصد. فقد يشتهر العالم والداعية وليس من غير قصد، فلا يضره ذلك. وكذلك حب الناس ومدح الناس من غير قصد لذلك لا يتنافى مع الإخلاص لله جل وعلا. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحبه الناس وفي رواية يمدحه الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا لا يضره هذا الأمر. وكذلك من ما يظنه بعض الناس من الرياء وهو ليس كذلك، النشاط في العبادة. فقد يذهب الإنسان على سبيل المثال إلى الحرم فيرى الطائفين والراكعين والساجدين والمنافسين في الخيرات، فيتحرك قلبه وإيمانه فيفعل ذلك لله جل وعلا. فهذا ليس من الرياء. فعندما ينشط في العبادة، عندما يرى المسابقين، فإن هذا ليس فيه حرج شرعي. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا في الصدق والإخلاص بالقول والعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وثبتنا يا كريم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأخرجنا من هذه الدنيا وسالمين. اللهم أخرجنا منها سالمين. اعصمنا يا الله من فتن الشهوات والشبهات، اعصمنا يا كريم يا رحيم يا ودود من فتن الشبهات والشهوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الهداية لجميع المسلمين. اللهم من كان على الخير اللهم زده من الخير والتوفيق وثبت قلبه يا رب العالمين، ومن كان عنده من التقصير والتفريط اللهم أعده إلى رشده، اللهم أعده إلى رشده. اللهم اهدي شباب المسلمين، نور بصائرهم، نور قلوبهم بنور القرآن والإيمان يا حي يا قيوم، واجعلهم يا حي يا قيوم من الدعاة إليك على بصيرة. اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة. فرج يا رحيم لكل مهموم، واشف كل مريض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا كريم، نسألك يا كريم من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا أكرم الأكرمين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم أعد الأمن في إلى بلاد اليمن، وأعده إلى بلاد العراق وإلى بلاد الشام وإلى فلسطين وإلى كل بلدان المسلمين يا رب العالمين. نسألك نصرا وعزا وتمكينا للإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أبطل كيده يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين، أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.